أهل الجنة يتفاوتون في المنازل. أهل الجنة إيش؟ يتفاوتون في المنازل. يتفاوتون في المنازل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.